بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف وهو الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: وقرأت على أبي القاسم خلف ابن القاسم أن أبا علي بن سعيد أن أبا علي سعيد بن عثمان بن السكن حدثهم، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا عبد الله بن عون. أما بالنسبة لخلف بن القاسم تقدم، وأيضا ابن السكن تقدم، وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز سيأتي. قال: حدثنا عبد الله ابن عون الخراز وهو ثقة سنة 26 و200. قال: حدثنا محمد بن الفضل ابن عطية وهو كذاب. قال: حدثني زيد العمي وهو زيد ابن الحواري، زيد ابن الحواري العمي ضعيف. قال: عن جعفر العبدي وهو جعفر بن زيد العبدي، قال: أبو حاتم ثقة كما في الجرح والتعديل لولده جعفر العبدي، وجعفر بن زيد العبدي قال أبو حاتم ثقة. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي. يقول أيضا العلامة الألباني، والظاهر أنه لم يسمع، يعني جعفر العبدي لم يسمع من أبي سعيد، فيكون أيضا منقطعا. البغوي هذا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ابن المرزبان ابن سابور، ابن المرزبان ابن سابور. ألم يتقدم معنا هذا؟ ما تقدم قبل أيام البغوي؟ هذا البغوي ما تقدم معنا قبل أيام. علي من؟ إيش يقرب لهذا؟ أيهما عم للآخر؟ أي أحسن. هذا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهن شاه، ابن شاهن شاه أبو القاسم البغوي الأصل البغدادي الدار والمولد. عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهن شاه أبو القاسم البغوي الأصل البغدادي الدار والمولد. له ترجمة في السير والتذكرة والميزان ولسانه، منسوب إلى مدينة بغشور بالغين، منسوب إلى مدينة بغشور بالغين من مدائن إقليم خراسان. كان أبوه وعمه الحافظ علي بن عبد العزيز البغوي منها، من بغشور. ويقال لصاحب الترجمة هذا الذي بين أيدينا أبو القاسم ابن منيع، مشهور في كتب أهل العلم بأنه أبو القاسم ابن منيع، نسبة إلى جده لأمه الحافظ أبي جعفر أحمد ابن منيع البغوي الأصم، مشهور هذا اللي بين أيدينا بأنه أبو القاسم ابن منيع، نسبة إلى جده لأمه الحافظ أبي جعفر أحمد ابن منيع البغوي الأصم، صاحب المسند ونزيل بغداد، وممن حدث عنه مسلم وابو داود وغيرهما. هذا اللي بين أيدينا إمام مشهور. يقول الذهبي في السير: الحافظ الإمام الحجة المعمر مسند العصر. الحافظ الإمام الحجة المعمر مسند العصر. ويقول في التذكرة: الحافظ الثقة الكبير مسند أو مسند العالم، مسند العالم. وثقه جماعة الأئمة الحفاظ، وله ترجمة طويلة، وحاصل ما فيه أنه ثقة، وأنه سمع في صباه وطال عمره، فكان محدث يعني قديم السماع، محدث قديم السماع. حدث عن جماعة من صغار التابعين، حدث عن جماعة من صغار التابعين، له أسانيد عالية، له كتاب معجم الصحابة، كتاب الجعديات الذي يروي عن شيخ علي بن الجعد. هنا فائدة يقول الدارقطني كان أبو القاسم ابن منيع قل ما يتكلم على الحديث، كان أبو القاسم ابن منيع قل ما يتكلم على الحديث، فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج، قل ما يتكلم على الحديث فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج. إيش معنى هذا؟ كان قل ما يتكلم على الحديث فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج. أنت يا خبير هذا كيف تثبت؟ إيش معنى هذا المثل كالمسمار في الساج؟ إيش الساج هذا؟ إيش الساج هذا؟ خشب. فإيش معنى؟ ها يعني هذا حول هذا. إيش كان عندك؟ هذا ها حول هذا، يعني أنه متقن قل ما يتكلم فإذا تكلم يصيب، يصيب ويفيد ويكون دقيقا وكلامه يبقى ويدوم. المسمار في الساج يثبت. طيب، مغلط في أحاديث وبعضهم تكلم فيه واتهمه بالكذب ودافع عنه العلماء. على كل هو إمام مشهور حافظ جبل من الأئمة. وبعد هذا قال المصنف رحمه الله حدثنا الخلف ابن القاسم قال حدثنا ابن السكن قال حدثنا محمد ابن القاسم ابن زكريا المحاربي. أما خلف وابن السكن فتقدم مرارا، وأما محمد بن القاسم بن زكريا له ترجمة في السير والميزان ولسانه، فهو محمد بن القاسم بن زكريا أبو عبد الله المحاربي الكوفي السوداني، المحاربي الكوفي السوداني. الله أعلم لماذا قيل له السوداني، هل لأنه من سواد العراق أو سوداني لأجل النسبة والبلد. يقول الحافظ الذهبي الشيخ المحدث المعمر قال الذهبي تكت كل ما فيه وقيل كان يؤمن بالرجعة، قال تكل ما فيه وقيل كان يؤمن بالرجعة. الإيمان بالرجعة خطير، أنه يؤمن بأن عليا في السحاب، علي بن أبي طالب في السحاب، وأنه لم يمت وأنه سيعود إلى الدنيا. تقدم معنا في أي موضع، تقدم معنا الكلام على الرجعة في أي موضع؟ في مقدمة الإمام مسلم، جاء في ترجمة بعض الرواة أنه ممن يؤمن بالرجعة، مثل من؟ جابر بن يزيد الجعفي. نعم، هذا ضعيف، حاصل أنه ضعيف. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهو الأمداني قال حدثنا عمر بن بزيع، عمر بن بزيع الأزدي له ترجمة في الميزان ولسانه، قال العقيلي مجهول، وقال الذهبي مجهول الحال، قال الذهبي مجهول الحال. قال حدثنا عمر بن بزيع أبو سعيد الطيالسي عن الحارث بن الحجاج بن الحجاج بن أبي الحجاج، عن الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج له ترجمة أيضا في الميزان ولسان الميزان، قال الدارقطني فيه وفي شيخه مجهولان. عن أبي معمر، أبو معمر هو عباد بن عبد الصمد أبو معمر له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، يقول على كل الحاصل أنه واهي الحديث، في كلام كثير الحاصل أنه واهي الحديث. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أبناكم رجلا، ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغ أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا. سنده ضعيف جدا لأجل المحاربي ولأجل أبي معمر واهي الحديث. قال أبو عمر هذا الحديث ضعيف لأن أبا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به وهو متروك الحديث، وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام. طيب، هذا تقدم معناه في الدرس الماضي وهو تفضيل العلم على العبادة، وقد كثرت النقولات عن السلف الصالح في تقديم طلب العلم على نوافل العبادات في حال المزاحمة. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. رواه البيهقي في المدخل بسند صحيح. وأيضا يقول مطرف ابن عبد الله ابن الشخير يقول: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. يقول: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. رواه زهير بن حرب في كتابه العلم. ويقول الإمام الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح. ويقول الثوري: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب الحديث أو العلم لمن حسنت نيته أو لمن أراد به وجه الله وهذا أيضا رواه البيهقي في كتابه المدخل. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وهذا رواه ابن أبي حاتم في كتاب مناقب الشافعي. ويقول الإمام أحمد وقد سأله أحد تلامذته قال له: ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم لمن أراد به وجه الله. وتقدم معنا الأثر عن الإمام أحمد أنه حينما قال له إبراهيم ابن هانة قال له: أيهما أفضل، أن أتطوع في الليل أو أن أنسخ الكتب؟ قال: إذا نسخت الكتب فأنت تتعلم به دينك، هذا أفضل. قال: إذا نسخت الكتب فأنت تعلم به دينك، هذا أفضل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يعظم أبا زرعة الرازي، فكان إذا لقي أبا زرعة ذاكره وترك نوافله وانشغل بمذاكرة أبي زرعة. والذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام مالك ذكر عن ابن المبارك أنه قال في مالك: ما رأيت رجلا ارتفع ارتفاع مالك مع أنه ليس له كثير صلاة ولا صوم إلا أن تكون له سريرة. فقال الذهبي معلقا: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصلاة والصوم لمن أراد به وجه الله. قال ابن المبارك: ما رأيت رجلا ارتفع ارتفاع مالك مع أنه ليس له كثير صلاة ولا صوم إلا أن تكون له سريرة. قال الذهبي: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصلاة لمن أراد به وجه الله. إلى هنا والحمد لله.